بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأت ببسم الله في النظم أولا. تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. تسجيلات الآثار الإسلامية بعد أن أشرقت عليكم بإصداراتها الفريدة من روائع الشعر العربي، يسرها أن تنتهج هذا النهج المبارك وتقدم لكم إصدارها الجديد متن الشاطبية بصوت القارئ الشيخ هاشم أبو نور. متن الشاطبية المسمى حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع للقاسم بن فره ابن خلف ابن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي المتوفى سنة 590 من الهجرة. فإن النظم المبارك الموسوم بحرز الأمان ووجه التهاني للإمام الصالح الورع القاسم بن فره قد جمع ناظمه ما تواتر عن الأئمة القراء السبع نافع أبي عمرو ابن عامر عاصم حمزة والكسائي. وهذه القصيدة هي أروع قصيدة في القراءات السبع، قصد بها مؤلفها رضي الله عنه تيسير علم القراءات وتقريب حفظه وتسهيل تناوله. وفضلاً عن أنها حوت القراءات السبع المتواترة، تعتبر القصيدة من عيون الشعر العربي بما اشتملت عليه من عذوبة الألفاظ ورصانة الأسلوب وجودة السبك وحسن الديباجة وجمال المطلع والمقطع وروعة المعنى وسمو التوجيه وبديع الحكم وحسن الإرشاد. فهي بحق كما قال العلامة ابن الجذري: ومن وقف على قصيدته، يعني الشاطبي، علم مقدار ما آتاه الله في ذلك، خصوصاً اللامية التي عجز البلغاء من بعده عن معارضتها، فإنه لا يعرف مقدارها إلا من نظم على منوالها أو قابل بينها وبين ما نظم أو نظم على طريقها. ورحم الله القائل: إن تجد عيبا فسد الخللا، جل من لا عيب فيه وعلا. ورحم الله الإمام الشاطبي إذ يقول: من عاب عيبا له عذر فلا وزرا، ينجيه من عزمات اللوم متئرا، وإنما هي أعمال بنيتها، خذ ما صفى واحتمل بالعفو ما كدر. والله نسأل أن يعم بالنفع بهذا النظم طلبة هذا العلم الشريف، وأن يحفنا بالطاعة ونفحاته التي تكشف الأسواء والضرر ويحسن الختام والأخر، وأن يصلح أعمالنا ونياتنا، إنه سميع قريب. والآن مع متن الشاطبية الشريط الأول.